الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كوني أنثى. 10 دقائق سريعة كده، ركزي فيهم معايا وخد النصائح طبقيها في حياتك لكي تسعدي. كثير جدا جدا من النساء تقول سمعت الكلام ده قبل كده، ده أنا سمعته من فلان ومن علان، كلام زي الفل. الموضوع مش موضوع سماع، الموضوع ان انت تسمع من هنا وتطلع من هنا، ما عملناش حاجة. خد النصيحة وطبقيها وابدأي شوفي أثرها في حياتك الزوجية. قل آمنت بالله، زي ما وصية النص صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، قال قل بلسانك آمنت بالله ثم استقم، لو تطبق العملي لما نسمع وما نقرأ. تمام كده؟ ربنا يبارك فيك يا بنتي ويرضى عنك ويهديك يا رب. زي ما الرجالة بتقول آمين، أنا سامعه بقوله. عايز أقول لك يا بنتي، من أعظم الوصايا امدحي زوجك وافتخري به أمام أهلك وأمام أهله. أنت هتبقى في عينه أروع امرأة في العالم. أو والله قاعدة قدام أهلك وتتكلموا في حاجة، زوجي ربنا يرضى عنه ويبارك في عمره، موفق ومسدد في عمله، والناس بتستشيره وفي شغله وفي تخصصه، وما شاء الله عليه، ده عمل مشروع ناجح فيه، ومع كده محافظ على طاعته وعلى صلاته وعلى عبادته، ومن أبر الناس بوالديه. والله يا بابا ما بيتكلم عنك إلا كلام طيب. أنت بتقولي لأبوك، والله يا أمي ما أير منك، أوعيتوا لك الكلمة دي، أنت كويسة. والله يا أمي ده بيحسبن عليك، برضو ما تقولوش الكلمة دي كمان. والله يا أمي ده بيحبك زي أم، مع إن هو قاعد يقول مين دي، أنا لا بحبها زي أمي ولا حاجة، ده حماتي دي نفسي أحطها في باترينا سوفان وعبسها لما تموت. لا يا راجل، انت راجل طيب، حماتك حياتك يا عسل، حماتك حياتك، خلي بالك. فعشان كده بقولك يا بنتي، عايزة تبقى أروع امرأة في الدنيا في عند زوجك، اعمل ايه؟ امدحي قدام اهلك. والاعظم من ده بقى تمدحيه قدام اهله، بس مع الحذر. يعني ايه مع الحذر؟ يعني افترض امه بتغار وامه طالبة منه 100 جنيه وقال لها ما معيش، فتقوم الخيبانة أين إيه قدام حماتها؟ والله يا حماتي ابني ده كريم قوي، لسه مبارح بالليل جايب ليها خاتم ذهب. تقوم سقف على طول، يعني أنت يا بخيل عليا ب100 جنيه ورايح جايب لي مراتك خاتم ذهب ب1000 جنيه؟ ده أنا ما ربيتش ولا علمت ولا جيلي هنا. يا عم الحاج، تكلم جوزها، يا عم الحاج مصيبة. يا عم يا أبو أحمد، ابنك ده محروم الميراث. ليه؟ عشان ماشي ورا مراته ومضيعني. لا يا بنتي، خليكي ذكية لما تيجي تمدحي جوزك، اعرفي طبيعة حماتك بتغار، كلام لو أثر في قلبها ولا تبقى منتشية وسعيدة. يا أمي ربنا يبارك في عمرك، أنت ربتيه على الصلاة، محافظ على الصلاة، ربنا يرضى عنه فتش الفجر، ربنا يرضى عنه ما بنساش الفقراء من الصدقات، ربنا يرضى عنه بيصوم 2 وخميس، ده دايما يذكرك في الدعاء، ودايما يوصي أولاده عليك وعلى جدهم. الكلام اللي زي ده ومدح زوجك والثناء عليه، هتبقى في عينه أروع امرأة في الدنيا، وربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. يا بنتي، مهما كانت مساحة البيت اللي انت قاعدة فيها، صغيرة 60 متر 70 متر، على قدك، على قد زوجك. الشباب الوقت عاوز يتجوز شقة بنصف مليون، شقة بربع مليون على أقل تقدير، لما يحب يجيب شقة يعني يعيش فيها، وشقة نقول فيها حياة. فمهما كانت مساحة البيت صغيرة اللي انت عايشة فيه، شقتك يعني، فإن المرأة يمكنها أن تستثمر هذه المساحة لتحقيق الراحة والسكينة لأفراد البيت. في أحذية تحطها في الجذابة، شو الدنيا مبعطرة، ملابس ما يترموش على الدولاب، يترموا على السرير، ملابس متطبقة، لبس الداخلية ضلفة في مكان رف، والملابس الملونة في رف، وملابس البيضة في رف، الجلابيات في رف، والقمصان والبناطيل في رف، كل حاجة مترتبة، مش فجأة يا أم إسماعيل. نعم، يلا بالله عليك، أنا قدام 10 دقايق وأنزل. يعني عاوز إيه؟ عاوز الجزمة. الجزمة فين؟ الجزمة طب الشراب فين؟ الشراب بنطلون فين؟ البنطلون حزام اللي كان بيلعب بيه. يعمل لك مصيبة. كوني منظمة، أنتوا أنثى تعرف التخطيط والتنظيم، عشان كده بقول لك، ولو مساحة البيت عندك صغيرة تستطيع بترتيب كل حاجة في مكانها وتنظيف الشقة وترتيبها وتبخيرها، تبقى مساحتها واسعة وجميلة في عين الزوج. طب البيت الواسع الفسيح غير المنظم بيت لا راحة فيه، والبيت الضيق الصغير مع حسن الترتيب وجودة استعمال مرافقه بيت مملوء بالراحة. شوف بيت سعيد اهو، واخد شقة مثلا 200 متر ولا حاجة. اللهم وسع أرزاق المسلمين وبارك لهم أجمعين. ومع كده كل حاجة مش مترتبة في مكان، يبقى المكان ضيق على أهلي، مش حاسين براحة. طب وشقة صغيرة بس منظمة ومرتبة، حس إنها واسعة وجميلة على أهلها. أسأل الله أن يبارك لك يا ابنتي. ابتعد يا بنت عن الروتين وعن الجمود، لأن تغيير الروتين في المنزل من أسباب تنقية الأجواء وتحسنها، سواء كذلك التجديد ده في إيه؟ أثاث المنزل أو لبسك أو عاداتك في الأكل والشرب. مرة الدولاب تحطه هنا، ومرة تنقل من مكانه، ومرة تسريحة جديدة، ومرة زينة بطريقة معينة. كل ده بفضل الله تعالى يجدد حياتك الأسرية. لا تهتم بأولادك على حساب إهمالك لزوجك. جوزك أنت مهتمية بالأولاد طول اليوم، طب جوزك دخل البيت، يجب أن يكون الاهتمام بالزوج أعلى رتبة من اهتمامك بأولادك. لأنه هيقول لك ما أنت طول اليوم قاعدة مع العيال، اعمل اللي عايز تعمله، ولكن ساعة ما أدخل البيت لازم تهتم بيه، طعامه، شرابه، نومه. ولكن ما يبقاش كل الاهتمام بالأولاد، وبعدين يجي الزوج عند سن 35-40 يبدأ يقول الله أكن أنا من سقط المتاع بالنسبة لزوجتي، ولا مهتمية بي ولا في رعاية. لا لا لا لا، ده أنا أشوف لي واحدة ثانية أجوزها جواز مسيار، ولا أروح أتجوز واحدة يكون مطلقة، ولا أرمل معها عيال وأروح لها أبات عندها 3-4 أيام في الأسبوع وروق دماغه لنا في الشغل وخلاص، والدنيا هتمشي تبقى زي الفل، وتكتشف بعد كده أن زوجها متزوج وعنده أولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي يا بنت الله يرضى عنك، ما تهتمش بأولادك على حساب زوجك. زوجك دخل البيت هو الأصل، قدم الطعام، الشراب، نظافة، اهتمامات، حمام، أوضة نوم، كل اللي عاوزه من أجل أن تستقر عندك الحياة. كوني ذكية ولبقة وماهرة في إدارة الحوار بينك وبين الزوج، وليكن كل الحوار عنه وله. يعني هو دخل من الشغل، حبيبي عملت إيه النهاردة؟ طمنا عنك. انت كنت حكيت لي من يومين ان كان في مشكله كده، ربنا عز وجل فرج الامر ويسر والدنيا انتهت الحمد لله. طب انت قدمت تظلمك الى فلان او علان، ابداي كلمي معاه، اهتم بيه، افتح حوار معاه، كلميه في اهتماماته هو، في اللي هو عاوزه. وده بيؤدي الى ايه؟ الى ان هو بينجذب اليك، وابدا يسعد بالكلام معاك، ويبقى فرحان ان قاعد معاك. اساله سؤال، حدثنا عن ذكرياتك ايام شبابك، كنت بتعمل ايه؟ كلمنا عن مسيره حياتك لما انت ربنا اكرمك ووصلت المرتبه اللي انت فيها دي، كيف وصلت اليها؟ هو بيفتخر ويسعد ويفرح وينتشي، يقول يا ده زوجتي بتشيل عني هموم، زوجتي بتشاركني مشاعري، زوجتي بتشاركني احزاني وافراحي، زوجتي بتفرحني، بتشاركني اطراحي وافراحي، زوجتي دايما معايا على الحلوة والمره، دايما زوجتي معايا على العسر واليسر، دايما زوجتي معايا في حال مرض وفي حال صحتي، تبقى حياتي جنه. فهمي هذا كلام جيدا، وحاولوا تطبقي ما تسمعين تطبيقا عملي. شاركي زوجك في المعاشرة الزوجية، ولا تكوني كالميت بين يدي المغسل، لما ينبغي ألا تكوني باردة، تفاعلي معه في مثلها. قدمي حسن الثناء والشكر للزوج حين يشتري لك هدية. أنا أفترض أن زوجك اشترى لك هدية مش على ذوقك ومش عجباك، اول ما يدخل يقول لك هو غمض عينك، ايه الموضوع؟ غمض عينك، جبت لك هديه رائعه، غمضت عينك وفتحت عينيك اتصدمتي، ايه ده؟ ده ذوقي؟ انا بلبس ده؟ ده شكل الفلاحين، كلام البيخ اللي بيتقال، ده شكل الفلاحين، ده عامل زي بتاع لبس امك، ده لبس واحد عندها 60 سنه. انا هفترض ان فعلا الحاجه اللي جابها مش على ذوقك. ابدأي كلامك بالحمد والثناء يا حبيب قلبي، ربنا يرضى عنك ويمتعك بالصحة والعافية والدوام العافية والستر مع العافية، وجيب لنا كمان وكمان، وربنا يبارك في صحتك وعافيتك ويكثر مالك ويبارك لك فيه. والله تعبت نفسك عشان خاطري، تعبت نفسك عشان خاطري الولاد، ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. تقول كلمتين حلوين وفيهم نوع من الثناء والشكر من بابي، قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مش ده النبي اللي قال كده؟ شكرك للناس من باب شكر النعمة، وشكر الناس من باب شكر الله تعالى إن أنعم عليه بهذه النعمة، كأنك تؤدين شكر الله تعالى أنعم عليكم بهذه النعمة. وبعدين البسابة قدامه اللي هو والله مش عارف حاسة إن هي مش متلائمة مع جسمي، أنت جزاك الله خيرا تعبت معايا، وبعد كده هي ملكك خليها عندك فترة تصدق بيها، إديها لواحدة فقيرة، اعمل أنت عايز تعمليه، ولكن لا ترد الزوج بهذه الطريقة، إنما ينبغي أن تقدم الثناء والشكر على ما يقدمه الزوج وإن كان قليلا. يا ابنتي كوني أنثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.